بل لله الصعب الله أكبر. سلام يا سلام Thank you. سيدنا الحسين. بس عليك يا عم. شكرا يا عم. وَإِنْ أَذِنَ لِي على خبر النبي وفي قل